الكتابة حتى تكون كأنها قصد، ولا شك أنها أن هذا عبث، عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت